والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوفون بالنذر ويخ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة هل أتى على الإنسان جاءت بعد قوله جل وعلا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وفي صدر السورة يبين الله جل وعلا امتحانه وابتلاءه للإنسان، وأنه بين له طريق الخير وطريق الشر، كما قال تعالى إنا هديناه السبيل، يعني بينا له الطريق، إما شاكرا وإما كفورا. فسيكون إما شاكرا لله تبارك وتعالى مؤمنا به وبرسله، وإما كافر. والله جل وعلا أقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهبة العقل، لأن غير العاقل غير مكلف، والعاقل يبين يعرف يميز، والرسل تبين الحق من الضلال، والكتب من الله جل وعلا. فبهذا قامت الحجة على الخلق. ثم توعد جل وعلا من كفر به وبرسله، إن أعتدنا يعني هيأنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. السلاسل يربطون بها في نار جهنم والعياذ بالله، والأغلال تغل أيديهم إلى أعناقهم، وسعيرا نار تسعر بهم فتحرقهم. ثم بين جل وعلا ما أعده لمن أطاعه واتبع رسله، فقال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الكأس هو الإناء المملوء بالخمر، ومن المعلوم أن الله جل وعلا أجرى في الجنة أربعة الأنهار: أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر، وأنهار من لبن مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فنفى الله جل وعلا كل آفة تعرض لهذه المواد في الدنيا، أنهار من ماء غير آسن، فالماء إذا طال مكثه أسن وصار له رائحة، والخمر يذهب العقل ويتعب الجسم ويؤذي. فنفى الله جل وعلا هذه الآفات بقوله وأنهار من خمر لذة، للشاربين، يتلذذ بها الشارب مع بقاء عقله وإدراكه الكامل. وهنا يقول إن الأبرار يشربون من كأس، والكأس هو الإناء المملوء المملوء بالخمر، فلا يقال له كأس خلافا لما عرف في اللغة الدارجة أنه يقال للكأس الإناء، يقال هذا كأس وهذا فنجان مثلا. الكأس الإناء، وهو لا يسمى كأس إلا إذا كان مملوء بالخمر، وإلا يقال له إناء فقط. إن الأبرار يشربون من كأس، والمراد بالأبرار هم البررة الأتقياء الذين بروا ربهم، يعني أطاعوه فيما أمرهم به، وبروا آباءهم وأمهاتهم، وبروا أبناءهم، يعني أعطوا الحقوق التي عليهم لله تبارك وتعالى وللوالدين وللأولاد، وسعوا في البر لعامة الناس، يعني صار عملهم في البر فيما فيه الخير والصلاح. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها، المزاج الخلق أو ما اشتملت عليه، يعني رائحة هذا الكأس هي كأس من خمر ومزاجها كافور، ممزوجة بالكافور، فيها رائحة الكافور، وفيها برد الكافور، وفيها صفاء الكافور لونه الأبيض، كان مزاجها كافورا. ما هذه الكأس من أين؟ مزاجها كافورا، قال بدل من كافور عينا يشرب بها عباد الله، يعني هذا الكأس الذي يأتيهم ممزوج بالكافور، لا يظن أن الكافور شيء قليل وينتهي، أنه موضوع في هذا الكأس بمثابة رائحة أو نحو ذلك ثم تنتهي، لا، قال هذه تجري في عين ما تنفد ولا تنتهي، عينا يشرب بها، يشرب بها الباء بمعنى من، يعني منها، أو يشرب بها بمعنى ضمن معنى يشرب يتلذذ، يعني يشربون يتلذذون بها لا من عطش، لأن الذي في الجنة لا يعطش ولا يجوع، ويقدم له الطعام يشتهيه، لأن غير قد يقول قائل إذا كان لا يعطش فلا يتلذذ بالشراب، وإذا كان لا يجوع فلا يتلذذ بالطعام. يقال أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، فهو لا يعطش ولا يأتيه لحظة ولا ساعة يكون فيها عطشان، ولا يجوع، وهو إذا قدم له الطعام يشتهيه ويأكل بشهية وبرغبة في هذا الطعام لما اشتمل عليه من الطيب، ثم مهما أكل لا يتخم ولا يتأثر من الطعام، ولا يخرج له فضلات بول غائط. أين يذهب فضلاته؟ مثلا عرق يرشح منه كريح المسك مثل الطيب. عينا يشرب بها عباد الله، هذه الكافور هي عين يشرب بها عباد الله الذين عبدوا الله جل وعلا في الدنيا حق العبادة، يستمتعون بهذه العين في الدار الآخرة. يشرب بها عباد الله، والله جل وعلا وصف المتقين بأنهم عباد الله، ووصف عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق بالعبودية في أشرف مواطن. فعبادة الله جل وعلا شرف للعبد وتكريم له. من أراد الله جل وعلا له الخير جعله واصطفاه عبدا له، كما اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من عباده. يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني ليست تعطيهم شيئا فشيء أو شيء قليل يحتاج إلى تجميع، وإنما هي تفجر وتسيل وتنبع حيثما شاءوا، يسوقونها معهم تجري بغير أخدود. كانوا في البساتين تكون معهم، كانوا في الرياض تكون معهم، كانوا في القصور تكون معهم، كانوا على الأرائك تكون معهم، تسير معهم حيثما يوجهها بسهولة ويسر. بخلاف توفر الخير في الدنيا، قد يتوفر الخير عند العبد في الدنيا في مكان، لكن إذا ذهب إلى المكان الآخر ما وجده أو قل أو ما استطاع أن ينقله، فهذا الخير في الدار الآخرة معه حيثما حل. عينا يشرب بها أي منها، أو يشرب بها يتلذذ بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني تمشي معهم وتنبع معهم حيثما أرادوا. يقول تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذة في الجنة. والرائحة الطيبة واللذة الذي في كأس الكافور لا يظن أنه مثل كافور الدنيا، فإنه كما ورد: ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. اسم كافور وهذا كافور، لكن شتان بينهما، هذا خمر وذاك خمر، شتان ما بينهما، وإنما الله جل وعلا سماهما بهذه الأسماء للتقريب لعباده. قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل. ولهذا قال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور، وهو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج ويروون بها. يفجرونها تفجيرا أي يتصرفون فيها حيث شاءوا وأين شاءوا من قصورهم ودورهم، يعني ليست مفروضة عليهم اتجاهاتها أو هم يتبعونها ويذهبون إليها، بل هي تتبعهم، هي تتبعهم، يوجهونها حيثما توجهوا فتتوجه بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: جئت إلى مكة للحج، وعند الميقات نويت حج تمتع، وقلت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، وعندما وصلت إلى مكة وجدت عمل فلم أحج. أنت إذا قلت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا شرط لك عند ربك، والمراد النسك الذي تدخل فيه. يعني أنت جئت بنية العمرة متمتعا بها إلى الحج، فاعتمرت وانتهيت، ثم بدالك ألا تحج أو رجعت إلى أهلك، لا حرج عليك لأنك أديت النسك الذي أحرمت به وهو العمرة، فلا يلزمك إذا أحرمت متمتعا بالعمرة إلى الحج أن تحج. لا يا أخي، أنت حر، أنت في النسك الذي تدخل فيه يجب أن تتمه، النسك الذي لم تدخل فيه بعد أنت في حل، أحرمت كما تقول بعمرة متمتعا بها إلى الحج، سواء اشترطت أو لم تشترط، دخلت مكة أديت العمرة طفت وسعيت وقصرت أتممت النسك تحلل. تقول: هل يلزمني أن أحج لأني قلت عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ قلت: لا يا أخي، إن بقيت في مكة وحججت فحسن، وإن رجعت إلى أهلك فلا حرج عليك، إن جلست في مكة ولم تحج فلا حرج عليك. فالمهم أن الإنسان إذا دخل في النسك يتمه، وما دام لم يدخل في النسك فهو في حل. ففي قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني إذا أحرمت بالحج أتمه إلا إن حبسك حابس، إذا أحرمت بالعمرة أتمها إلا أن حبسك حابس. أحرمت بعمرة متمتعا بها إلى الحج أتم العمرة التي أحرمت بها، والحج أنت بالخيار، إن حججت فحسن وإن لم تحج فلا شيء عليك. يقول السائل: بالنسبة للطواف في كل شوط يستحب التكبير والإشارة إلى الحجر الأسود، هل في الشوط السابع الأخير أشير وأكبر أم لا؟ وهل أصلي ركعتين بعد الطواف بعد طواف الوداع؟ أولا يستحب تقبيل الحجر الأسود كلما حاذيته، يعني عند بدء الطواف وعند نهاية الطواف وبين أشوطة الطواف، كل ما حاذيت الحجر الأسود، وأنت إذا طفت 7 أشواط تحاذي الحجر الأسود 8 مرات، تحاذيه 8 مرات، المرة الأولى واحدة على 7 أشواط كل ما تبدأ الشوط، هذه محاذاة، وعند نهاية السابع تحاذيه. فيستحب في هذه 8 المرات التقبيل فإن لم يتيسر، فالاستلام فإن لم يتيسر، فالإشارة مع التكبير. في 8 مرات حينما تطوف، وليست بلازمة ولا واجبة. لو لم تكبر ولم تشير إليه فطوافك صحيح والحمد لله. ويستحب بعد طواف الوداع صلاة 2 ركعة، سواء صليت خلف المقام فهذا حسن، أو في أي مكان من المسجد الحرام فحسن، أو صليتها في البيت فلا بأس عليك، أو صليتها بعدما مشيت مثلا ودعت وخرجت فوجدت رفقتك ينتظرونك وقد تأخرت عليهم وتقول ما صليت 2 ركعة، نقول لا حرج عليك اركب. فمتى ما نزلتم أول منزل صل 2 ركعة الطواف التي أجلتها، يجوز في أي مكان. أنت مثلا تطوف أكملت الطواف أحببت أن تنصرف ولا تجلس ولا تصلي 2 ركعة، نقول صل سنة الطواف في البيت لا حرج. ورد أن عمر رضي الله عنه ودع البيت وخرج وركب، فلما صار في ذي طوعة يعني خارج مكة نزل فصلى 2 ركعة الطواف رضي الله عنه وأرضاه. يقول السائل: أردت أن أصوم 3 أيام بعد الرجوع إلى بلدي، وذلك أني غطيت رأسي بسبب البرد وأنا محرم. لا يا أخي، إذا كنت فعلا غطيت رأسك بالفعل وأنت محرم فنعم. وأما ما يقوله بعض الناس أنه يصوم فدية جبر، نقول فدية الجبر هذه وشي؟ يقول يمكنني عمل شيء محظور، نقول لا يا أخي لا تشكك ولا تعمل العمل لاحتمال أن يكون كذا. لا، إذا كنت تعرف أنك فعلت محظورا فأدي فديته، الإطعام أو الصيام أو الذبح. أما أنت لا تعرف أنك أخطأت في شيء لكن تقول محتمل أني أخطأت وما علمت، نقول لا يا أخي لا تفعل هذا. إذا أردت صم تطوعا لله، صم من كل شهر 3 أيام وذلك بصيام الدهر كله، صم يوم 2 والخميس وهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. صم تطوعا لله ما شئت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقولون لا يفطر، يعني واصل الصيام بطول. وهكذا تتطوع تطوعا ولا تعمل العمل تقول ممكن أني كذا سويت، أو مثل ما يفعل بعض الناس جهلا إذا أراد أن يسلم من صلاته سجد سجدتي السهو. هل سهوت؟ يقول لا ما أدري لكن محتمل أني سهوت، محتمل أنه حصل مني سهو أنا ما أدريت فأنا أجبر، نقول لا هذا خطأ وربما يفسد الصلاة عملك هذا لأنك زدت فيها. فالإنسان يأتي بالعمل على سبيل النية والإتقان أنه جبر لنقص أو تطوعا لله، فإذا كان هناك نقص فاجبره، لكن نقص محتمل لا، تطوع لله. والتطوع يكمل الله جل وعلا به الفرائض يوم القيامة. ورد أن الله جل وعلا يقول لملائكته في محاسبة عباده، يحاسبونه على الصلاة فيجدون النقص فيقول الله جل وعلا لهم انظروا هل لعبدي من تطوع فاجبروه، فيجبر الله جل وعلا الفرائض بالنوافل التي يتقرب بها العبد إلى ربه. يقول وجدت مبلغا بالعملة الباكستانية والسعودية بالجمرات ولم أعثر على صاحبها، وخشيت الإثم من تركها فأخذتها وهي معي الآن. أولا، الذي ينبغي للمسلم أن لا يأخذ لقطة مكة إلا إن كان عازم ومستطيع لتعريفها التعريف الشرعي، وإلا تأخذها يعني كأنك أبعدتها عن صاحبها، ربما رجع بعد دقائق إذا من رآها لم يأخذها رجع صاحبها فوجدها فحمد الله وأخذها، لكن أخذتها أنت وذهبت، جاء صاحبها ليبحث عنها في مكانه الذي كان جالس ما وجد شيء، وأين يجدك وأين تجده أنت؟ دعها يا أخي في مكانها، لا تأخذها، أنت من ملزم ولا ينبغي لك أن تأخذها إلا إذا أنست من نفسك القدرة على تعريفها التعريف الشرعي، لأنها لا تملك، فدعها في مكانها. إذا أخذها خطأ فيجب عليه أن يعرفها، كلف نفسه ما لا يستطيع، وكيف يعرفها عند الجمرات؟ فيقال له إما أن تسلمها للجهة التي تحفظ الضائع عند أبواب الحرم لعل صاحبها يأتي إليها فيسألهم عن صفاتها وأنت تسجل كيف وجدتها وما هي صفاتها مثلا، لعل صاحبها يأتي إليها، هذه ناحية. أو كما قال بعض العلماء تتصدق بها نيابة عن صاحبها، فإن جاء صاحبها أخبرته بما فعلت فإن أقرك وإلا دفعتها له وتكون الصدقة عنك. يقول السائل أنا أقرأ القرآن وأختمه كل فترة ولكن لا أجيد التجويد والقراءة الصحيحة، هل علي إثم في ذلك؟ حاول أخي تجويد قراءتك ما استطعت وأبشر بالخير، لأن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة الملائكة المقربون، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة، لكن لا تتساهل ولا تبالي قرأت خطأ أم صواب، ابذل وسعك في تصحيح القراءة واقرأ حسب ما تستطيع والله يثيبك على ذلك. يقول السائل ما هو الكتاب الذي تدرسونه في الفرائض؟ كتب الفرائض كثيرة، والكتاب الذي نقرأ فيه هو كتاب عدة الباحث للشيخ عبد العزيز ابن ناصر ابن رشيد رحمه الله، وهناك كتاب مثله الفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وكتب الفرائض كثيرة في المكتبات، فيها الرائد في علم الفرائض للدكتور محمد عيد الخطراوي، وفيه الكنوز المليئة للشيخ عبد العزيز ابن سلمان، وغيرها من كتب الفرائض كثيرة، والرحبية نظما، وغيرها من الكتب. إذا راجعت المكتبة أطلعوك عليها. يقول السائل: هل يجوز أن أطوف طواف الوداع ثم أصلي في المسجد الحرام صلاة ثم أذهب؟ لا بأس عليك. نعم، إذا طفت مثلا بعد العصر قبيل المغرب وحضرت صلاة المغرب فصلي المغرب، وإذا طفت مثلا بعد المغرب ثم حضرت صلاة العشاء فصلى العشاء، طفت قبل الفجر ثم حضرت صلاة الفجر فصلى الصلاة الحاضرة، ولا يؤثر عليك هذا. يظن بعض الإخوة أنه إذا ودع ما يصلي في الحرم ولا يجلس، وليس بصحيح. المهم أنه يكون وداع هذا قرب سفره، ولو تأخر قليلا في انتظار الرفقة ونحو ذلك فلا بأس عليه إن شاء الله. يقول السائل: تقول السائلة: إذا وضأت المرأة طفلها الصغير هل ينتقض وضوءها؟ نعم، إذا مس الرجل أو المرأة الفرجين سواء كان منه أو من غيره انتقض وضوءه. إذا مس أحد الفرجين القبل أو الدبر ينتقض الوضوء حتى وإن كان من ولد صغير. يقول: لم أذبح العقيقة لأبنائي لأني كنت غير قادر، والآن تحسنت أموري، هل أذبح عنهم الآن؟ إن ذبحت عنهم فحسن، وإن لم تذبح فأنت معذور، لأنك في وقت العقيقة كنت معذور غير قادر فلا شيء عليك، وهي ليست بواجبة حتما وإنما هي سنة، فالعقيقة سنة. يقول السائل: ما هي شروط رمي الجمار عن الآخرين؟ ما هناك شروط إلا بالنية، أنه ينوي أنه يرمي عن أمه مثلا، ينوي أنه يرمي عن أبيه، يرمي أن بنية أنه يرمي عن أخيه، عن صاحبه، عن من وكله، عن فلان باسمه، لا بأس، وليس هناك شروط. يقول السائل: هل أحاسب على ابنتي التي تعيش مع مطلقتي رغم أنني عملت كل ما بوسعي للحصول عليها لكن فشلت؟ ما تأثم بهذا ولا إثم عليك، وإنما يحسن منك الإنفاق عليها إذا كانت في حاجة إلى النفقة والإحسان إليها، وإلا فلا يلزم أن تكون عندك في بيتك، ما دامت عند أمها مثلا مطلقتك فهي في مكان حصين إن شاء الله، ولا ضرر عليك ولا إثم عليك في هذا، وإنما لا تقصر عنها فيما تحتاجه وأنت على ذلك قادر. تقول السائلة: امرأة حجت وقبل طواف الإفاضة جاءتها العادة الشهرية، وفي هذه الأثناء جاء موعد سفرها مع العلم بأنها مع رفقة وسفرها خارج المملكة. هذه إن كانت موجودة الآن فعليها أن تراجع أحد طلبة العلم وتبين أمرها ويبين لها الحل، والحل سيكون بإذن الله سهل ميسور قبل سفرها. وأما إن كانت سافرت ولم تطف طواف الوداع ولم تطف طواف الإفاضة فهي لم تكمل حجها، يجب عليها أن تعود وتطوف طواف الإفاضة وتسعى إن كان عليها سعي. ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يسافرا بعيدا وهما لم يكملا الحج إلا على نية العودة قريبا، لأنه بقي عليها ركن أو ركنان من أركان الحج: ركن إذا لم يبق عليها إلا طواف الإفاضة، أو ركنان إذا بقي عليها طواف الإفاضة والسعي. ولا ينبغي للمسلم أن يسافر ثم يقول ماذا علي، أو يسأل غيره ماذا سيكون عليه، يسأل هو عن نفسه ليجد الحل من قريب قبل أن يسافر. يقول السائل: نظرت إلى مرأة أجنبية، النظر إلى المرأة الأجنبية وبالأخص في الزحام وفي الطريق هل فيه إثم؟ الله جل وعلا أمر الرجال بغض الأبصار وحفظ الفروج، وأمر النساء بغض الأبصار وحفظ الفروج وعدم إبداء الزينة إلا لمن أباح الله. فالواجب على المسلم أن يغض بصره ولا ينظر، وهو معفو عنه في نظر الفجأة من أول مرة، لكن لا يتبع النظرة النظرة، هو له النظرة الأولى التي تأتي عفوية بدون قصد، لكن بعدها عليه أن يغض بصره، فإن تابع النظر أثم. يقول السائل: ما حكم المزاد للذهب والمجوهرات؟ ما رأيكم في المزاد للذهب والمجوهرات وغيرها؟ المزاد صحيح، لكن بشرط في الذهب والفضة والنقود ألا يتفرقا إلا وقد تم البيع واستلم كل شخص حقه. البايع سلم المبيع واستلم الثمن، والمشتري سلم الثمن واستلم المبيع. وإذا كان البيع بنفس العملة فما تجوز الزيادة، بل يكون البيع وزنا بوزن. وإذا كان عملة بعملة مثلا أخرى، أو ذهب بفضة أو الماس بذهب أو نحو ذلك، فهذا يشترط فيه القبض إذا كان من الأشياء التي يجري فيها الربا. ذهب بفضة لا بد من القبض ولا يشترط التساوي. فمثلا خاتم من ذهب يحرج عليه بالمزاد، هذا يقول بريال، هذا يقول بريالين، خمسة، عشرة، إلى آخره، يستقر البيع على من قال باثني عشر، لازم أن يسلم الاثني عشر ويستلم في المجلس. خاتم من فضة ما يجوز أن يباع بالمزاد العلني بفضة أخرى، لأنه لابد أن يكون مساوي. فضة بفضة يشترط فيها التساوي. يقول السائل: أنا أدرس في بعض البلاد الإسلامية ولا أعرف متى أرجع إلى بلدي، وغرضي هو ليس الدراسة ولكن هو حفظ كتاب الله على يد أحد المقرئين، وأنا أصلي الصلوات قصرا، فهل يجوز ذلك؟ لا يا أخي، هذا خطأ. الذي يقصر الصلاة المسافر، والمسافر من لم يزمع إقامة أكثر من 4 أيام، يعني تنوي إقامتك 4 أيام فأقل أقصر، لكن تقول جئت للدراسة والدراسة سنوات، فما يسوغ لك أن تقصر الآن، أنت مقيم وتصلي الصلاة تماما. وإذا عدت إلى بلادك في الطريق أنت مسافر تقصر، لكن جالس في الرياض أو في مكة أو في القاهرة تطلب العلم وتقصر الصلاة؟ لا يا أخي. يقول السائل: أعطيت شخصا مبلغا من المال ليستثمره، واشترطت عليه أن يعطيني في كل أسبوع 1000 ريال مثلا سواء ربح أو خسر، فهل يجوز هذا العقد؟ لا، هذا عقد ربوي، هذا محرم. يعني كأنك أعطيته الدراهم واشترطت في كل أسبوع يعطيك 1000 ريال ربح أو خسر، هذا ما يجوز، أنك اتفقتما على فائدة ثابتة، مثل المعاملات الربوية في البنوك الربوية. يقول: أودعنا 1000 ريال مثلا في كل 6 أشهر تأخذ 10%، 5%، أقل أكثر إلى آخره، لا يجوز. وإنما تصحيح هذا إذا أعطيته المال يتاجر به، تتفقان على ما يقسم الله من ربح، لك نسبة معينة منه وله نسبة معينة منه. تقول مثلا: نحسب الربح والخسارة في كل 6 أشهر، وجدنا الربح مثلا 1000 ريال، لك 500 ولي 500، لك 400 ولي 600 من هذا الربح الذي لا ندري كم هو ماذا يكون. وجدتما خسارة، العامل ليس عليه شيء، خسارة في تعبه والخسارة على رب المال على الدراهم، وهكذا. فما يجوز للإنسان أن يدفع مبلغ ليأخذ فائدة ثابتة مستقرة، هذا ربا الجاهلية، وصاحبه هو المحارب لله ولرسوله. يقول السائل: أنا أعمل في مؤسسة وطنية، وأوقات العمل الرسمي 8 ساعات، وأحيانا عملي ينتهي في 4 ساعات أكثر أو أقل، وأخرج قبل انتهاء الوقت الرسمي، مع العلم بأن الرئيس الدائرة يسمح بالخروج قبل انتهاء الوقت بشرط إنهاء المهمة، ما دام أن صاحب العمل يأذن بالخروج وعلى علم واطلاع فلا بأس عليك، لا بأس عليك. وإنما لا يجوز للإنسان إذا اتفق مع صاحب العمل على 8 ساعات ثم يخرج في 6 ساعات أو 4 ساعات وصاحب العمل لا يعلم، نقول هذا لا يجوز. أما إذا كان صاحب العمل يعلم ويأذن لك بالخروج فهو يملك هذا ولا بأس عليك. يقول السائل: طفل طاف به وليه ويريد أن يجعل الكعبة على يسار الطفل، لكن مع الزحام وشدة بكاء الطفل لم يتمكن من ذلك، وطاف الطفل وظهره إلى جهة الكعبة. إذا كان ظهره لجهة الكعبة في فترات قصيرة أثناء زحام فلا بأس بهذا، وأما إذا كان طواف كثير وظهره إلى جهة الكعبة ما صح الطواف، لأنه يشترط للطائف أن يكون يساره على إلى جهة الكعبة، هكذا الطواف الصحيح. فإذا عكس أو جعل ظهره إلى جهة الكعبة أو جعل يمينه إلى جهة الكعبة ما صح طوافه، لا بد أن يعيده. يقول السائل: هل قطرة العين وقطرة الأذن تفطر الصائم؟ قطرة العين والأذن، أما قطرة العين فإذا أحس بها، أحس بطعمها في حلقة فقالوا تفطر، وقطرة الأذن كذلك إذا أحس بها في حلقه تفطر، لكن الغالب أنه لا يحس بها، لأن الأذن ليست منفذ للحلق ولا للداخل، لأن السمع فيها في مادة مانعة للمرور مثلا. لكن المقياس كما قرر بعض العلماء إذا وجد طعمها في حلقه فطرت، وإذا لم يجد طعمها في حلقه فلا تفطر. يقول السائل: من جاء من بلده لأداء فريضة الحج مفرد ولم يسق معه الهدي، هل عليه صيام؟ ليس عليه صيام ما دام جاء بحج مفرد، لأن أنواع النسك 3: الإفراد وهو الذي يأتي بحج فقط، والقران وهو الذي يأتي بالحج والعمرة معا في إحرام واحد، والتمتع وهو الذي يأتي بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج. المفرد ليس عليه هدي، المتمتع والقارن عليهما هدي إلا إذا كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليهما هدي. يقول السائل: ما حكم من أحرم للعمرة من مكة ولم يخرج إلى أدنى الحل؟ قال العلماء رحمهم الله: عليه هدي، لأنه قصر لم يأتي بالنسك من حيث أمر، لأن من أحرم بنسك يجب أن يجمع بين الحل والحرم، فالحاج يحرم من مكة ويخرج إلى الحل عرفات، والمعتمر يحرم من الحل ويدخل مكة، فهذا أحرم من مكة وطاف وسعى وقصر ولم يخرج إلى الحل، قالوا عليه هدي، فإن لم يستطعه صام 10 أيام. يقول السائل: هل يشرع الاستئذان من الوالدين في الحج؟ أما الفريضة فلا، إذا كان قادر على الفرض فلا يشرع له أن يستأذن الوالدين، لأنه فرض وركن من أركان الإسلام وهو قادر عليه. وأما النفل فيشرع، لأن بر الوالدين واجب، والحج عليه حينئذ نفل، فأداء الواجب باستئذان الوالدين وبرهما أحسن. نعم، هذا إذا كان حوله، وأما إذا كان بعيد عنهم فلا يشرع، كأن يكون في بلد وهو في بلد ثم عزم على الحج، فلا يشرع له أن يستأذن والديه ما دام أنه بالغ وعاقل. يقول: إذا صلى الرجل وهو جنب من احتلام ولم يغتسل بسبب الكسل، فما حكم صلاته؟ صلاته باطلة والعياذ بالله، ما يجوز أن يصلي وهو جنب، سواء كان من احتلام أو جماع، يحرم عليه ذلك. إذا كان مثلا في حال ويجب عليه الغسل لكن خاف على نفسه الهلاك، أجيز له أن يتيمم حفاظا على نفسه عن الهلاك، ومتى ما زال الخوف يجب عليه أن يغتسل، وذلك كأن يكون مثلا في البرية وليس عنده ما يسخن به الماء، ولا ويخشى على نفسه الهلاك أو المرض إن اغتسل بالماء البارد، فنقول يتيمم ويصلي، وإذا تمكن من تسخين الماء أو دفع الجو فيغتسل، ولا تصح صلاته وهو جنب من احتلام أو جماع بدون وضوء ولا تيمم وهو قادر. يقول: هل يجوز الطواف في أيام الزحام لأهل مكة أي حاضر المسجد الحرام؟ نعم، من حيث الجواز يجوز، ما يقال له للمسلم الذي يريد الطواف لا ما يجوز لك تطوف، لكن إذا ترك هذا احتسابا ليخفف الزحام على القادمين الذين إقامتهم في مكة محدودة ويحب أن يطوفوا، فأنت تقول أنا أنتظر وقت الزحام، لا أشدد عليهم وأشدد على نفسي، وإنما أنتظر حتى يخف الزحام فأطوف، هذا حسن، ولعل الله جل وعلا أن يكتب لك نيتك ورغبتك في الطواف لكن تركته من أجل إخوانك المسلمين. وأما أن يقال للذي يريد أن يطوف أنه لا يجوز لك أن تطوف، لا، يجوز له ذلك. يقول السائل: قمت بطواف الوداع بعد صلاة العصر على أن المغادرة بعد صلاة العشاء إلا أنه تغير موعد السفر إلى بعد صلاة الفجر، فهل أطوف طواف الوداع مرة أخرى؟ نعم، في هذه الحال إذا طفت بعد العصر ثم لم يكن السفر إلا بعد الفجر أو قبل الفجر يجب عليك أن تطوف طواف الوداع مرة أخرى، ولا بأس على المرء أن يطوف طواف الوداع أكثر من مرة، يعني كلما عزم على السفر يطوف طواف الوداع، فربما تأخر أو تأخر بعض الرفقة ثم يعدل عن السفر الآن إلى ما بعد فيعيد طواف الوداع وهكذا. يقول السائل: ما حكم الاعتماد على الحسابات الفلكية في الصيام؟ وهل نصوم، وهل صيامنا صحيح حسب الحسابات الفلكية؟ لا، ما يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية في الصيام ولا في الفطر ولا في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المشرع يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤية هلال شهر رمضان وأفطروا لرؤية هلال شهر شوال، فلا يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية لأنها تخطئ وتصيب، مبنية على التخمين لا على اليقين بخلاف الرؤية. وديننا الإسلامي وعبادتنا والحمد لله كل مبنية على أشياء ظاهرة محسوسة، أوقات الصلاة مثلا صلاة الفجر إذا رأينا النور ورأينا الفجر، صلاة الظهر إذا زالت الشمس، صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، كل واحد يدرك هذا، صلاة المغرب إذا غربت الشمس، صلاة العشاء إذا غاب الشفق، الصيام إذا رأينا الهلال صمنا، الفطر إذا رأينا الهلال أفطرنا، الحج إذا رأينا الهلال احتسبنا شهر ذي الحجة، وهكذا. فعبادتنا والحمد لله مبنية على شيء ظاهر يقين يدركه غالب الناس، ولا يلزم أن يدركه كل الناس، لأن بعض الناس مثلا ما يعرف أوقات الصلوات إلا حينما يسمع النداء يكفي هذا، لكن الغالب من الناس يسمع يعرفون هذا. والحسابات لا يعرفها في البلد ربما إلا واحد، أو في عدد من البلدان ما يعرفه أحد، كيف يكون؟ ونص عليه الصلاة والسلام بقوله: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. يقول السائل: معي مبلغ من المال أنا وأخي، وأخي بدولة، وعندما يريد أحد إرسال مال إلى أهله يأخذ أخي المال مقابل أجرة، ويتصل بي أخي وأقوم بتوصيل المال إلى أهل الرجل في بيته، فهل هذه الأجرة التي نأخذها حلال؟ إذا كانت هذه الأجرة مقابل أتعاب إيصال المال إلى أهل هذا الرجل فلا بأس، يعني يقول لك هذا 1000 ريال وصله إلى أهلي، تقول: نعم يا أخي، لكن تعرف أنني أتعب وأذهب وأستاجر سيارة أو كذا أو كذا مجهود، فأنا أريد مقابل هذا 20 ريال، 15 ريال، 30 ريال، 50 ريال، وصل الدراهم إلى أهلك، هذا لا بأس، هذه أجرة لعمل تقوم به، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.